لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أهل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. يعني أرادت أن تزيل الحجاج, تزيل الحجاج, ولا لا تريد الطيب الآن والحادة لا تستعمل الطيب, فأرادها أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها, إنما هذا فعل في اليوم الثالث لأن ثلاث أيام جائزة يحتاج 3 أيام على غير الزوج. أما الزوج فالأحتاج يكون 14 و10. وفي هذه الحديث دليل على أن عدة المتوفى عنها 14 و10 أيام, وفي دليل على وجوب الإحتاج على المرأة المتوفى عنها, وفي دليل على جواز الإحتاج على غير الزوج 3 أيام, وأنه لا يجوز الإحتاج على غير الزوج أكثر من 3 أيام على الأب أو على الأخ أو غيره. ولهذا حاجة أم حبيبة على أبيها 3 أيام وفي اليوم الثالث مست الطيب حتى تزيل الإحتاج. قلنا الله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أن أزيل الإحتاج وأعلمكم أني لست حاجة. والحديث الثاني حديث حمد بن نافع حدث عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما توفي أخوها حدث عليه 3 أيام ثم مست الطيب وقال فالله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أزيل الإحتاج أعلمكم أني لست حاجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد من رأت تؤمن بالله ولا واحد تحج على ميت إلا على زوج 14 فوق 3 إلا على زوج 14 و10. والحديث الثالث حديث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي كذا قال النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد من رأت تؤمن بالله ولا الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج. حديث الثالث عندك ليس عن أم سلمة وعن زينب وعن أبي سلمة. نعم. سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, مرتين أو 3, كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10. نعم. هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها, وأنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عين أفنك حلوة قال لا إنما هي 14 و10 أيام. فيه دليل على أن المحاجة تحج على زوجها 14 و10 أيام. فهذه 3 حديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب. الحديث الأول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, والثاني عن أمي عن زينب بنت جحش, والثالث عن أمها أم سلمة. 3 زوجات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها أخبرنا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المتوفى عنها 14 و10 أيام, وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها أن تحج على زوجها 14 و10 أيام, وأنه لا يجوز لها أن تحج على غير الزوج فوق 3. يجوز أن تحج على غير الزوج على الأب أو الأخ يوم ويومين و3, وما زاد على 3 فإنه لا يجوز. والإحتياج معناه الإحتياج هو أن تراعي المتوفى عنها 5 أمور المحيط تراعيها. الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكثي حتى يبلغ كتاب أجله, تلزم البيت فلا تخرج إلا لحاجة, كان تخرج مثلا لشراء خبز من الدكان إذا لم يكن عندها أحد ما عندها أولاد لا بأس, تخرج لحاجة تجلسها في المحكمة أو تكون مدرسة تخرج الضرورة لحاجة لا بد منها, أما الزيارات والحشتات فلا تخرج, ويكون خروجها نهارا لا ليلا. الأمر الثاني اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعان من البخور وهما القص والأظفار كما سيأتي, وهما ليس المقصود الطيب. إذا كانت شابة كانت تحيض فإن لها أن تتبخر الطيب بتتبع أثر الدم لقطع الرائحة الكريهة بعد غسلها من حيضها, القص والأظفار من البخور كما سيأتي استثناء النبيه. الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه في يديها في رجليها في رقبتها في أذنيها. الرابع اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار رجاليها, الأحمر القاني والأصفر الفاقع واللماع وما أشبه ذلك, ولها تلبس ما شاء أحمر أو أصفر أسود أو غيره. الخامس اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء والتحمير في شفتيها والمكياج وما أشبه ذلك من أدوات التحسين. وفيه أن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها اشتكت عينها فنكحلها، قال لا. جاء في الحديث الآخر أنها لها أن تتداوى في عينها ليلا وتغسله نهارا، فإذا اضطرت إلى العلاج علاج عينها في شيء من الكحل فإنها تكفر بشيء ليس فيه طيب وتغسل في الليل وتغسل نهارا باب العلاج. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما هي 14 أيام، وقد كانت إحداهن في الجاهلية تجد سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدة ليست طويلة، 14 أيام تصل، وقد كانت في الجاهلية تعتد المرأة سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف عنها وأسقط عنها ثلثي العدة، كانت في الجاهلية تعتد سنة فجعل الإسلام 14 أيام سقط عنها ثلثي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأصفار والأغلال، قال وقد كانت إحداهن يعني في الجاهلية تجلس سنة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفة يعني غرفة ضيقة مظلمة منعزلة عن الناس ولبست شر ثيابها ولا تمس ماء ويمضي عليها مدة وهي بهذه الحالة لا تغير ثيابها ولا تمس الماء وهي منعزلة عن الناس حتى يمضي عليها سنة. هذه من الأصفار والأغلال، منعزلة منغلقة عن الناس ولا تسمح بأي أحد يدخل عليها ولا ماء ولا تستعمل ماء ولا شيء حتى تجتمع على أوساخ وتتراكم عليها والروائح، فإذا مرت عليها سنة فإنها تؤتى بدابة إما حمار وإما كلب وإما طير فتفضل به يعني تمسح به قبلها وجسدها كسرا للعدة لتكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامة على أنها خرجت من العدة، وقلما تفضل بشيء لا مات من شدة نسلها وخبث رائحتها، قل إذا قد تفضلت بحمار مات أو كلب مات أو طير مات تمسح به بسبب شدة النسل وخبث الرائحة من طول مدة سنة كاملة، سنة كاملة ما غير ثيابها ولا مستثمع، فرفع الله عنها للأصحاب الإسلام كرمها وجعل المدة ثلث المدة 14 أيام تغتسل تنظف تغير ثيابها تجتنب الطيب تجتنب الثياب الجميلة تغسل الصبار الرجالية، ولها أن تكلم على الهاتف من غير خضوع عند القول، تسلم على من شاءت مع التحجب، تخرج إلى السطح تخرج إلى الحوش تكون في القمر، ما يقول بعض العامة ما تخرج إلى الحديقة ولا تخرج إلى السطح ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافات العوام، إنما المحدث راعي هذه الأمور الخمسة: لزوم البيت، ثياب الطيب لجميع الأنواع، ثياب الحلي، ثياب الجميلة، ثياب أدوات التحسين كالحنة والكحل والمكياج والتحمير الشفتين وما أشبه ذلك. نعم. طب. ساعة من اثنين. نعم. ساعة. إذا كان فيها جمال لا. ساعة عادية لا بأس. ما يكون فيها تلبية ولا. نعم. نعم الإحداد على الزوج 14 أيام ما عدا الزوج 3 أيام أكثر من ثلاثة لا يجوز. ها إذا حبت مو بلازم الزوج الإحداد واجب، في دليل على وجوب الإحداد على المرأة، وصل الإحداد المنع في دليل على وجوب الإحداد على المرأة سوف عن زوجها، أما الإحداد على غير الزوج مو واجب إن حبت 3 أيام أيضا إن حبت، لأنها قد يكون في نفسها يكون صدمة المصيبة يحصل في نفسها شيء فتأثر، فأباح الإسلام لها أن تحاد يوم ويومين وثلاثة باب يعني حتى يزول ما في النفس من قوة الألم، وليس بواجب أحد على غير الزوج، ليس بواجب مباح نحبة. نعم نعم إيه إبراهيم الرحم والتعبد ومراعاة الحق الزوج الجميل، مراعاة الحق الزوج ومراعاة للرحم

لأن علي أناس أعرفهم ويعرفوني حتى إذا أخرجوا دوني فيقول ربي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدث عليك، إنه لم ينزلوا مرتدين على أعقابه منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعد صريح لأن يردون هم المرتدون على أعقابهم. وهل يرد أحد من البدع؟ قال بعضهم، لكن الحديث صريح في أن الذي يردون ويطردون على الحوض هم المرتدون. نعم، لكن هل في الصحيحين مقدم على هذا؟ وفي الصحيحين مقدم. نعم، هذا ينظر الحديث، هذا نعم يحتاج إلى ثبوته ثم ينظر من الذي عزاه إلى من، لابد ينظر العزو الحديث من أخذه وينظر في كلام العلماء عليه، ولكن ما في الصحيح مقدم. لكن استدلال الرافضة بين الصحابة كفروا بهذا يعني الرد عن الحول، لا هذا استدلال باطل. قال العلماء إن هؤلاء هم الأعراف الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، الصحابة زكاهم الله وعدلهم في كتابه، قال الله تعالى والسابق الأول من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالد فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه شدة وعلى الكفار رحماء رحيم، ثم قال بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نعم، وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله والله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قاتل وكل وعد الله الحسنى إلى الجنة كلهم موعودين، من أنفق قبل الفتح صلح حديبه بعده. فهذه نصوص صريحة في أن الله زكى أصحابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة لا يلج النار أحد من بايعه تحت الشجرة، طلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال عز الله الله في أصحابي لا تتخذهم غررا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، هذه نصوص صريحة يعني تزكية الصحابة عادة على سنة. لكن هؤلاء الذين ارتدوا قال العلماء إنهم الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.